السلام عليكم ورحمة الله، إخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من أولي الألباب. الفتن كثيرة وطاحنة، وفي باب الفتنة التي تموج كموج البحر من كتاب الفتن في صحيح الإمام البخاري، راجع الجزء 13، باب الفتنة التي تموج كموج البحر، 13 من فتح الباري. في هذا الباب أو في صدر الباب قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقد روى ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب قال: ستكون في الأمة خمس فتن، فتنة عامة، ثم فتنة خاصة، ثم فتنة عامة، ثم فتنة خاصة، ثم فتنة تموج كموج البحر، يصبح الناس فيها كالبهائم. قال الحافظ: أي لا عقول لهم، أي لا عقول لهم. قال: ويؤيد هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. هذا الحديث رواه ابن ماجة بإسناد صححه العلامة الألباني رحمه الله. قال الحافظ: ويؤيده حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: تذهب عقول أكثر ذلك الزمان، يعني أكثر أهل ذلك الزمان تذهب عقولهم والعياذ بالله. قال: وقد روى ابن أبي شيبة أيضا عن حذيفة رضي الله عنه قال: لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، لكن الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل، إذا اشتبه عليك الحق والباطل. في الحقيقة أنا تتزاحم في ذهني أمور عدة، ولم أستطع أن أنظم هذه الأمور في نقاط، فأسأل الله عز وجل أن يستخرج مني ما يرضيه، وأن يصرف عني ما لا يرضيه، وأن يرتب لي ما أتحدث فيه، فبه أصول وبه أجول، ولا حول ولا قوة إلا به. أول نقطة أحب أن أتكلم عنها: لماذا اختارت الهيئة الشرعية الدكتور محمد مرسي مرشحا لرئاسة الجمهورية؟ الهيئة الشرعية تتكون من مجلس أمناء، ومجلس الأمناء يتكون من 18 شيخا، ومن جمعية عمومية 100 شيخ. مجلس الأمناء رشح الدكتور محمد مرسي في اقتراع سري، وكانت النتيجة 16 شيخا في صالح الدكتور محمد مرسي، واثنان في صالح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. ثم لما عرض الأمر على الجمعية العمومية، حضر 71 شيخا من الجمعية العمومية، صوت أكثر من الثلثين لصالح الدكتور محمد مرسي. الذين يكتبون أو الذين كتبوا، وهي أقلام إسلامية نحترمها، كتبوا أنه قد حدث تزوير. أقول للكاتب: يا أخي اتق الله ولا تشارك في الفتنة، فوقع اللسان في الفتنة وكذلك وقع القلم أحد من وقع السيف. هل تلتهم إخوانك جميعا بأنهم زوروا؟ يعني ألا كان يجدر بك إن كنت تعرف قيمة لإخوانك هؤلاء، وهم عبارة عن مجموعة الدعاة أو مجموعة كبيرة من الدعاة والمشايخ والعلماء، تتهمهم بهذه السهولة كأنك تشرب كوبا من الماء؟ اتق الله في نفسك قبل أن يعاقبك، وراجع ما ذكرت. فالحاصل أن التصويت تم بهذه الطريقة. أما حيثيات الأمر، أو أما عن حيثيات الأمر، فنحن اخترنا الدكتور محمد مرسي للآتي: أولا، نحن نختار مشروعا لا شخصا، وإن كنا قد أيدنا المهندس خيرت الشاطر في أول الأمر، فلأنه يحمل مشروعا من ورائه جماعة، وهذه الجماعة وإن رغمت أنوف العلمانيين أعرقوا جماعة إسلامية في مصر، أعرقوا جماعة إسلامية في مصر فيها ما فيها، لكنها أعرق جماعة إسلامية في مصر. وهذه الجماعة متغلغلة في جميع طبقات الشعب، ولها كوادر في شتى جهات المجتمع. فإذا نحن لا نختار شخصا، وإنما نختار برنامجا، وهذا الشخص يقف وراءه حزب قوي، حزب الحرية والعدالة، الحائز على أعلى نسبة في مجلس الشعب وأعلى نسبة في مجلس الشورى بالإرادة الشعبية الصريحة التي لا يمكن أن تتهم بالتزوير. لا يمكن أن نتهم الإرادة الشعبية بأنها زورت لصالح الإخوان المسلمين، لا يمكن هذا أبدا. فسعادة الكاتب يمكنه أن يراجع هذا الأمر مرة ثانية. يبقى نحن نصوت للدكتور محمد مرسي لأنه بالإضافة إلى أن هذا الحزب هو الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين التي تضم من الكوادر والخبرات ما هو معروف. أنا لم أتحدث على المستوى الشخصي، على المستوى الشخصي الدكتور محمد مرسي حصل على لقب أحسن برلماني في العالم سنة 2000-2005، أحسن برلماني في العالم الدكتور محمد مرسي. بالإضافة إلى يعني حتى في الناحية المهنية التخصصية، الرجل له أبحاث، وهذه الأبحاث مقدمة إلى جهات علمية محترمة علميا، جهات محترمة علميا. فلا يجوز أن نبهت الرجل كما يفعل غيرنا. هذه نقطة أولية. النقطة الثانية أننا رأينا أنه ليس من الحصافة أبدا أن يكون على رأس السلطة التنفيذية رجل معاد أو مخالف خلافا شديدا للسلطة التشريعية المكونة من حزبي الحرية والعدالة وحزب النور. يعني لا يتصور أبدا. طبعا العداء والخلاف الشديد سيكون مع الحرية والعدالة، لأن حزب النور أعلن اختياره للدكتور عبد المنعم الفتوح، ونحن نحترم أي اختيار، لكنني فقط أذكر المعايير التي بنينا عليها قرارنا بدعم الدكتور محمد مرسي، وكل جهة حرة في أن تذكر معايير اختيارها أو لا تذكرها. يبقى نمرة اثنين، يعني لابد أن يكون هناك تناغما بين السلطة التشريعية وبين السلطة التنفيذية، وليس من الحصافة أبدا أن أجعل على رأس السلطة التنفيذية من يخالف أو يعادي السلطة التشريعية، يخالف أو يعادي السلطة التشريعية. يعني دعوات الدكتور عبد المنعم الفتوح معروفة في هذا الصدد، معروفة لدينا وهي مسجلة وموجودة. نمر الثلاثة، قبل أن ننتقل إلى نمر الثلاثة، لا ينبغي أن نلتفت إلى كلام المعادين للتيار الإسلامي يتهمون الإخوان بالتغول. متى تغول الإخوان؟ يعني هل وصل الإخوان إلى موقع للسلطة من قبل فتغولوا؟ وما الذي يستنكر في أن تكون السلطة التنفيذية من نفس توجه السلطة التشريعية؟ وما هي الأسئلة العجيبة التي تطرح على الناس؟ طيب أنت ما موقفك إذن من الحزب الذي رشحك أو من الجماعة التي انبثق عنها الحزب؟ ونحن نعلم أن كل مرشح للرئاسة في معظم بلدان الأرض كأمريكا وإنجلترا وفرنسا وغيرها لابد أن يكون ممثلا لحزب من الأحزاب، لابد أن يكون، يعني هناك الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، هناك العمال والمحافظون في انجلترا وهكذا. في تركيا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والبرلمان كلهم من حزب واحد، فاستطاعوا أن ينهضوا بالبلد بدلا من أن ندخل في مشاكل لا حصر لها، استطاعوا أن ينهضوا البلد. على كل حال هذه عوامل اختيارنا. الأمر الثالث أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان المسلمين له قاعدة شعبية عريضة مهما قال المعادون لهذا، له قاعدة شعبية، وحسب يعني في الوقت الذي يقولون فيه ان شعبية الحرية والعدالة او الاخوان انخفضت، في نفس الوقت حصلوا على اتحادات طلاب الجمهورية بأسرها الاخوان. فاذا لا اعتبار لهذا الكلام. المهم ان هذا المرشح ما دامت تقف وراءه قاعدة شعبية عريضة، يبقى اذا ترشيح اي انسان اخر هذا تفتيت حقيقي للاصوات. كلمة تغول الاخوان، هذه الكلمة انا لا اجيزها او لا استجيزها لنفسي ابدا، لان هذا لم يحدث. وانا اذكر القاعدة العريضة من الشعب المصري بمواقف الاخوان المسلمين مع الطبقات المطحونة. على الأقل تذكر أمرا واحدا، الجمعية الطبية الإسلامية التي سهلت على جموع المصريين وسائل العلاج، لأنها يعني أساتذة كبار هم الذين يستقبلون المرضى ويفحصون المرضى مع أسعار مناسبة، وقد تكون زهيدة وقد تكون مجانا في حق من لا يستطيع أن يدفع. هذه العوامل التي دفعتنا إلى اختيار الدكتور محمد مرسي مرشحا لرئاسة الجمهورية. هناك عوامل أخرى لكن لست في حل من أن أذكرها الآن، ستعرف في أوقاتها بإذن الله تبارك وتعالى. نقطة ثانية، البعض يصفني بأنني بوق للإخوان ثم تحيروا في أمري، فبعضهم جعلني عميلا للمجلس العسكري وبيقول لي طبعا انت بتروح هناك وبتشرب الشاي بالياسمين وبتاكل الجاتو، والجاتو دي 100 واو ورا بعضها يعني بيمد فيها قوي. والبعض الاخر يعني اتهمني بانني عميل للاخوان المسلمين وانني اريد بذلك ان ارتفع في الدنيا وان انا في النهاية هاخد خازوق. قال هذا الكلام موجود وعلى المحمول. والبعض الآخر قال لي انظروا بس إلى كيفية التفكير، قال لي أنت ذهبت إلى قطر في أول 2012 وأنزلوك في فندق الشيراتون الماسوني. مش عارف فندق الماسوني يبقى عامل إزاي، فندق ماسوني ده يبقى إزاي عن شكله إيه، واللي يدخل الفندق الماسوني ده يبقى عامل إزاي، هيمشي بالعكس يمشي بظهره مش عارف. فاتهمني وبعدين ايه قال انت عارف طبعا وانتوا عارفين طبعا يا جماعة، هو بيقول القراء هذا الكلام ودخل على صفحة محب محمد عبد المقصود. هذه الصفحة انا لست مؤسسها، اخواني الذين يحبونني هم الذين اسسوا هذه الصفحة، وهو يتهمهم بانهم هم الذين صنعوا الطواغيت، ويقول سئمنا من كلمة لحوم العلماء مسمومة. هذا ليس حديثا، دول طواغيت يعني. وواحد اخر يتهمنا بالعمالة لليهود، يعني انا مش عارف انا عميل للاخوان ولا للمجلس العسكري ولا لليهود ولا القطر مش عارف. انا على كل حال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذا الى اليمن قال في آخر الحديث واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، ليس بينها وبين الله حجاب. وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أحد العشر المبشرين بالجنة دعا على من اتهمه ظلما، وكذلك فعل سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه أحد العشر المبشرين بالجنة، وأبوه زيد بن عمرو بن نفيل الذي يبعث يوم القيامة أمة رضي الله عنهم جميعا. فها أنا ذكرت دليلا من الكتاب ودليلا من السنة المطهرة ودليلا من فعل العمل الصالح. فأسأل الله العلي الأعلى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى إن كان اتهامهم لي صادقا وإن كنت عميلا لأي من هؤلاء أو إن كنت أعمل ابتغاء رفعة في الدنيا أن ينتقم مني. أسأله عز وجل إن كنت عميلا لهذه الجهات المذكورة أو إن كنت أعمل لدنيا أن ينتقم مني. وأسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وهذه دعوة مظلوم أن ينتقم من كل هؤلاء الذين يتهمونني ويسبونني بأقذع الألفاظ. وأحدهم لا يستحي من أن يدعو الله عز وجل بأن يرزقه الشهادة، وأنا أسأل الله عز وجل إن كان ظلمني وكذب علي أن يرزقه سوء الخاتمة، أسأل الله أن يرزقهم جميعا سوء الخاتمة جزاء وفاقا بما فعلوه معي. أنا لست عميلا وما كنت عميلا، وإن شاء الله عز وجل لن أكون عميلا إلا له وحده تبارك وتعالى. أنا لست عميلا لأحد، أنا أستخدم القواعد الشرعية. أختار أن أنتم سمعتم مرارا عبارة شيخ الإسلام تيمية، ليس الفقه أن تعرف الخير من الشر، لكن الفقه أن تعرف خير الخيرين وشر الشرين ودفع أعلى المفسدتين بأدناهما. يعني مش عارف، يعني لا أدري ماذا أقول. ناس يتهموننا بالتزوير، يعني جراءة شديدة جدا صارت مسألة. واحد دكتور، لكن فعلا الإنسان له نصيب من اسمه. هذا الدكتور يقول أنا مش عارف، وبيقول الكلام ده فين في البي بي سي، يقول أنا مش عارف. كل مشايخ أو كل مجموعة من مشايخ يروحوا يعملوا هيئة، ده في البي بي سي. يا أخي أنت إيه اللي مزعلك من الهيئة؟ هل أنت سمعتنا في يوم من الأيام نقول إن قرارات الهيئة ملزمة؟ يعني ما الذي، هل هذا العمل عمل حسن أم عمل قبيح أن يجتمع المشايخ؟ أنا أسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب جميع المشايخ وأن يجمعنا في هيئة واحدة. لكن ما الذي يضايقك في هذا؟ ألم تتقدم بطلب للانضمام إلى الهيئة؟ ولكننا توقفنا في قبول طلب ذلك الرجل لأنه ذهب إلى جهة من الجهات وأخبرهم بأنه مرشح الهيئة الشرعية لرئاسة الجمهورية، وهذا لم يحدث. فوضعنا عليه علامة استفهام ولم نبت في أمره بعد. يعني كن صادقا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لكن الإنسان أول ما يطلع القناة كده والكاميرات تتوجه إليه أو تسلط عليه على طول يسهل، وأول ما يسهل مع إخواني الكلام منوط بمآلاته. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فضيلة الشيخ. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أنت لما تتكلم هذا الكلام عن الهيئة الشرعية والآخر يتهم الهيئة بالتزوير، ما مصلحة أو ما المصلحة التي تجنى من وراء هذا الكلام؟ إذا جميع الكلام الإسلامي مزورون. أنا يعني أنا عندي جراح لا أريد أن أنكأ هذه الجراح، وعندي ملفات موجودة بأدلة للجميع، لكنني لا أتكلم مراعاة للمصالح الإيه؟ للمصالح الشرعية. والكلام منوط بمآلاته بما يقول إليه من خير أو من شر، لكن في الوقت المناسب قد أفتح شيئا من هذا، قد أفتح شيئا من هذا. لكن الناس يتعاملون معنا بهذه الطريقة ويسبونني بهذه الطريقة. واحد ما يعرفش شيء، واحد ما يعرفش شيء جاي لي في المسجد يقول لي يا شيخ الشريعة، هل يمكن أن تقام الشريعة أو أن تطبق الشريعة بغير إراقة الدماء؟ فقلت له أنا أسألك نفس السؤال، هل يمكن؟ قال لابد من إراقة الدماء لتطبيق الشريعة. قلت له لأننا طبعا تفرست فيه، فقلت له سم لي كتابا واحدا في الشرع قرأته. قال أنا تلميذك من الثمانينات. قلت له أنا جاي توجهني، أنت تلميذي من الثمانينات وجاي توجهني دلوقت؟ وهل ما دام دينك سماعا يبقى أول ما تشطح تنطح؟ أول حاجة كده إراقة الدماء؟ ده كلام هو بيتلقنه من أحد ما عادش فيه أخلاقيات، الأخلاقيات تحطمت. أنا معايا ورق من الرسائل التي وردت على صفحة محبي محمد عبد المقصود. قلت لإخواني اتركوها، اتركوا هذه الشتائم كما هي، وعلى محمول الشتائم من أفظع ما يمكن، من أفظع ما يمكن أرسلت إليه. ليه؟ علشان هذه الأمور، وأنا لن أسامح هؤلاء، وأسأل الله عز وجل أن ينتقم لي منهم، أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. إن كانوا ظلموني، إن كانوا ظلموني في هذه الاتهامات، أسأله تبارك وتعالى أن ينتقم منهم. لكن ده ينبغي أن يعلمنا درسا. أنا ذكرت وأذكر مرارا وتكرارا الالتزام ليس لحية طويلة وقميصا قصيرا، وإن كان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الالتزام هو الوقوف عند حدود الله عز وجل، الوقوف عند حدود الله تبارك وتعالى. الالتزام في قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أنا رجل مسلم، كيف تستحلني بهذه الطريقة ولن أسأت بي الظن؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والظن، ده حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. تنتهك أعراضنا بهذه الطريقة. لا يا سيدي حمو العلماء، أنا دعك من هذا الكلام، لحمو العلماء مسمومة وسنة الله عز وجل في منتقصيهم معروفة، سيبك من الكلام ده كله. أين أنت من هذه النصوص؟ غيبة، نميمة، ظن، إشاعات. يعني أنت يعني ده هذا يعلمنا أن نجعل أعمالنا دائما خالصة لله عز وجل. الناس ساعة يرفعوك إلى أعلى لن تنال منهم شيء. يعني لما واحد قال محمد عبد المقصود حجة الله على الخلق، ضحك الناس عليه. لما الناس يقعدوا يقولوا محمد عبد المقصود الرجل الشيخ السائر الذي يصدع بكلمة الحق، هل هذا زادني شيئا؟ أنا محمد عبد المقصود. نفس الناس دول انقلبوا على الناحية الثانية ولعنونا وعايزين يودونا في داهية وبتهمونا بالعمالة وما إلى ذلك. فالإنسان يعمل لله تبارك وتعالى. من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس. وفي مسند أحمد عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. فنسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا كلها صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا. نقطة أخرى، بعض الناس بيقول ما دامت التيارات الإسلامية لم تتوحد وراء مرشح واحد سندعم فلانا من غير الإسلاميين، يعني سندعم فلانا. انت دعك من التوحد وعدم التوحد وما الى ذلك، انت لابد ان تكون صاحب قضية. انت موجود في هذه الارض من اجل الدين فقط. قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه، اي من اجل ابتلاء. السماء والارض وكل شيء والموت والحياة والزينة التي عليها الارض، كل هذا الابتلاء. انت فترة اختبار، هتذهب مغاضبا يعني وتعادي دين الله عز وجل؟ تقول سأرشع واحدا من غير الإسلاميين ما داموا لم يتفقوا؟ أنت حر، ده دينك. لكن يخشى عليك من أن تقع في النفاق، يخشى عليك. لابد أن يكون الدين مطمح نظرك في كل شيء، لابد ألا تجعل الأهواء متحكمة فيك. أنا قد أكره الرجل وأختاره لأنه الأنسب، لا أخون الله والرسول ولا أخون الأمانات، لا أقصد في مرشح الرئاسة في أي شيء. المفروض أنا لما أسأل أقول فلان، حتى لو كان فلان هذا يعني مبغضا إلي أو أي شيء، لكن ما دامت المسألة بعيدة عن الدين وراجل كفر ودينه سليم، خلاص أقول فلان. فأنت مسألة أنك أنت تذهب مغاضبا وتقول انا لن اترك مصر. مصر ليس فيها غنائم الان، ما فيهاش غنائم. مصر مهدمة تحتاج الى بناء. فانت مكون ان انت تبني موقفك في هذا الامر الخطير على ان الاسلاميين لم يتحدوا، فساعطي صوتي لمرشح ليبرالي. لا، هذا دينك، هذا دينك ينبغي ان تكون حريصا عليه، ولا ينتهي دورك عند ترشيح مرشح اسلامي فقط، بل لابد ان تراقب الصناديق الانتخابيه والعمليه الانتخابيه. واياك ان تبيع صوتك ولو بالملايين، اياك ان تبيع صوتك مهما كنت محتاجا. الحرة لا تاكل بثديها. انت تاكل بشهاده زور، هي شهاده زور. ان اخترت انسانا لست مقتنعا به، انسانا تعلم جيدا انه لن يطبق الشريعه، انسانا تعلم انه بمعزل عن شريعه الرحمن، ومع ذلك تنتخب ويكون هذا اختيارك، اعطاك 100 جنيه 500 جنيه، هذه الجنيهات ستفنى، لكن شهادتك ستكتب. قال الله تعالى: ستكتب شهادتهم ويسالون. فما دمت، ما دامت شهادتك ستكتب وما دمت ستسال عنها، يبقى عشان تنجو تعمل ايه؟ تتذكر قوله تعالى: واقيموا الشهاده لله. واقيموا الشهاده يعني ايه؟ تقيم الشهاده لله ب 500 جنيه يعني دي تبقى لله؟ ما معنى ان تقيم الشهاده لله؟ ان تشهد لا تشهد الا وانت تبتغي الاجر من الله عز وجل على شهادتك هذه. والشر يتفاوت والخير يتفاوت. اختر حتى ان كانوا جميعا اشرارا، اختر اقل الشريرين يا اخي، اختر اقلهم. ان كانوا جميعا فضلاء اختر اعلاهم فضلا. هي المساله لابد ان يكون الدين ميزانك في كل شيء. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. انا ذكرت هذا الكلام سابقا وصرت المائله: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فتحصل من الايتين ان الواجب عليك ان تكون قواما لله، قواما بالقسط، شهيدا لله، شهيدا بالقسط. الذي يحركك هو المصلحة الشرعية التي تبتغي عليها الأجر من الله عز وجل. لكن واحد يقول: يا فلان يا بلاش. لا، هذا خطأ. أنت ينبغي أن تكون منحازا للمشروع الإسلامي. يا أخي تفكر قول أبي بكر وموقف أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. عمر سار لما بلغه خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يقول: لو قطعنا أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أن محمدا قد مات عليه الصلاة والسلام، بل إنه ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى للقاء ربه. فجاء الصديق وسيدنا عمر في حالة من الصخب رضي الله تعالى عنه، فلم يكلم أحدا حتى دخل وقبله صلى الله عليه وسلم وقال له: طبت حيا وميتا. ثم خرج فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فأنت ينبغي أن يكون انحيازك لله عز وجل. ولا تستعجلن، ربما نستطيع أن نصل إلى مرادنا دون مشقة، يعني دون أن نستعجل اللقاء بمن يعارض المشروع الإسلامي. لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. وفي لفظ تثبت في الحديث الآخر: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. نقطة أخرى واحد يقول الإخوة المقلدون ماذا يفعلون بعد اختلاف الإسلاميين. والله أنا أقول لك، سل كل واحد لماذا اخترت فلانا ولم تختر فلانا الآخر، سل كل واحد، وحين يعرض عليك أسباب الاختيار نستطيع أن نتناقش مع بعضنا البعض. ما ذكره الشاطبي في الموافقات أن العامية إذا اختلف عليه مجتهدا، واحد عامي راح سأل مفتي قال له شرق وسأل مفتي ثاني قال له غرب، أن العامية إذا اختلف عليه المجتهدان يختار عليه أن يختار أعلاهما علما. طب كيف يعرف أن هذا أعلم وهو عمي لا يفهم في العلم؟ قالوا يكفي في ذلك الاشتهار، أن يكون فلان أشهر بالعلم من زيد، أشهر بالعلم من عمرو، فإن تساوى في العلم فقدم أورعهما أشهرهما بتقوى الله عز وجل، ويكفي في ذلك أيضا الاشتهار، وأنت مطالب بأن تحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. فإن استويا في التقوى والورع فالمسألة عندك من المشتبهات، المسألة عندك من المشتبهات، فاتق الله ما استطعت. راجع التاريخ، رب العزة سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز، رجع التاريخ وشوف الآيات القرآنية، يقول عز من قائل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب. خلاص، يبقى إذن التمييز بين الخبيث والطيب دي ده مقصد شرعي، ده مقصد شرعي، إرادة إلهية أن يميز الخبيث من الطيب. راجع النفق المظلم الذي كنا فيه، كيف كانت التصرفات قبل الثورة وفي أثناء الثورة وبعد الثورة، راجع وقارن وشوف، اتعب نفسك. لما يجي بقى الطيب بعد كده حط إيده في إيد الخبيث مرة تانية، ما لم يتب الله عز وجل على الخبيث يبقى قد يسوقه الخبيث إلى حتفه. قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، وفيكم إيه سماعون لهم. راجع التاريخ، عند أمامك أمور، وراجع القرآن وتدبر آيات القرآن وطبق هذا على الواقع وشوف أين أنت. لكن ما لا يكفي أن تقول ها أنتم اختلفتم ماذا نفعل، لا، لن تهدى إلى الحق في أي مسألة حتى تبذل جهدك وتستفرغ وسعك، وهذا معنى الصدق. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال شيخ الإسلام الصدق في القول ضد الكذب، والصدق في العمل بذل الجهد واستفراغ الوسع، وأن تسأل الله عز وجل. ليس هذا دعاء ثابتا في الصحيح؟ اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، اللهم اجعل أمرنا بيد من خافك واتقاك. تبع الله عز وجل. لقد علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله أن تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين أبدا. لأن الإنسان إذا وكل إلى نفسه يتبع الهوى، والهوى يقود إلى المهالك، يهوي بصاحبه والعياذ بالله. فلابد أن يسأل الإنسان دائما ربه تبارك وتعالى أن يهم الصواب، أن يسدده، أن يهديه ويسدده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب قل اللهم اهدني وسددني، وتفكر بالهداية هدايتك الطريق، وبالسداد تسديدك السهم، تسديدك السهم. الحديث في صحيح مسلم. نقطة أخرى، هذه النقطة ربما استغرقت ما تبقى من الوقت، بل ربما احتاجت إلى وقت إضافي في المرة السابقة القادمة إن شاء الله تبارك تعالى. إحنا كنا بنقرأ في كتاب فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف في وجوب تعظيم الشريعة وتحكيمها، وهذا الكتاب من إصدارات الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وجزى الله عز وجل الدكتور محمد يوسف الأمين العام للهيئة الشرعية خير الجزاء على أنه جمع هذه الفتاوى في كل مسألة بعينها، جمع فتاوى علماء الأزهر والمفتين مفتي الجمهورية قديما وحديثا في هذه المسألة في كتاب واحد، بحيث قدامك يعني واحد مثلا جاي بيقول لي يا شيخ دلوقتي في واحد بيقول أنا لا أعترف إلا برجال الأزهر مرحبا. أنا لا أعترف إلا برجال الأزهر مرحبا أهلا وسهلا، قل لي في إيه بالضبط، في أي قضية أنت اختلفت معي؟ سأتيك بعلماء الأزهر. فكتاب فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف في وجوب تعظيم الشريعة وتحكيمها سأقرأ عليكم جزءا من فتاوى العلماء حتى نتم هذا الكتاب في مرات إن شاء الله تبارك وتعالى. نخرج إلى فاصل ثم نعود إلى هذا الكتاب العظيم بإذن الله تبارك وتعالى. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. تذكرت أمرين، الأمر الأول هناك على الفيسبوك صفحة محبي فقيه مصر الشيخ محمد عبد المقصود، هذه الصفحة أنشأها مجموعة من المحبين وأنا اعترضت على كلمة فقيه مصر وطلبت منهم أن يحذفوها وسعوا في حذفها فلم يستطيعوا. هذه الصفحة في الحقيقة ممثلة لي فعلا. هناك صفحة أخرى باسم صفحة محبي الشيخ محمد عبد المقصود، هذه الصفحة لا تمثلني ولا اعترف بها ولا تواصل بيني وبينها، كما انني لست مشرفا على اي من الصفحتين، الا ان صفحة محبي فقيه مصر الشيخ محمد عبد المقصود وانا اعترضت على كلمة فقيه مصر ولا زلت اعترض ولست فقيه مصر ولا اي يعني لست، هذه الالقاب كلها انا ابرأ الى الله عز وجل منها، وما شجعت احدا في يوم ما على ان يفعل هذه الفعلة معي ابدا. فانا يعني استغفر الله تبارك وتعالى من هذه التسميات واستغفر الله عز وجل لمن اطلق علي هذه التسميات وما شابهها، لكن هذه قصدت بهذا ان صفحة محبي فقيه مصر الشيخ محمد عبد المقصود هي الصفحة التي اعترف بها ولا اعترف باي صفحة اخرى. نقطة ثانية، انا ذكرت ان الاقتراع على مرشح الرئاسة في مجلس امناء الهيئة الشرعية كان سريا، لكنه في الجمعية العمومية كان الاقتراع علنيا، كان علنيا. نعود الى كتابنا، كتاب فتاوى كبار علماء الازهر الشريف في وجوب تعظيم الشريعة وتحكيمها. الدكتور محمد البهي رحمه الله وزير الاوقاف الاسبق قال رحمه الله، يقول الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. سورة النساء الايه 58 والايه 59. قال الدكتور محمد البهي، فهنا يأمر القرآن المؤمنين جميعا من أولي الأمر وغيرهم بأربعة مبادئ. أولا بأداء الأمانات إلى أهلها، وفي مقدمتها أداء صاحب الولاية العامة أمانة ولايته لمن يولى عليهم، وبالأخص العمل طبقا لما جاء في كتاب الله. أقرأ ثاني، أولا بأداء الأمانات إلى أهلها، وفي مقدمتها أداء صاحب الولاية العامة أمانة ولايته لمن يولى عليهم، وبالأخص العمل طبقا لما جاء في كتاب الله. ثانيا بمباشرة العدل في الحكم والقضاء بين الأطراف المعنية في الخصومة. نرى السلام في حديث بريدة الإسلامي قال القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة، اثنان في الجنة، واحد في الجنة، اثنان في النار. القاضي الذي في الجنة هو الذي عرف الحق فحكم به، والذان في النار احدهما عرف الحق فحكم بغيره، والثاني حكم بجهل حتى من أصاب الحق لأنه تجرع على أن يحكم في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم بجهل والعياذ بالله. ثالثا بالطاعة لما لله من قوانين ومبادئ في صورة أوامر أو نواهي أو وصايا، وطبقا لما جاء في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. رابعا بالاحتكام إلى ما لله في القرآن وسنة الرسول من مبادئ وأحكام وتطبيق عملي عند التنازع بينهم وبين ولي الأمر منهم. أنا أحيلك هنا على انتهى كلام الدكتور محمد البهي رحمه الله، أنا أحيلك هنا على كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله، قال فإن تنازعتم في شيء أي أنتم وأولو الأمر، إن تنازعتم أنتم وأولو الأمر في شيء فردوه إلى الله والرسول. والله عز وجل قال في هذه الآية أطيعوا الله، أدي العامل هنا فعل الأمر أطيعوا الله، لأن طاعة الله طاعة استقلالية، وأطيعوا الرسول لأن طاعة الرسول طاعة استقلالية، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال وأولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر ليست طاعة استقلالية، ولا طاعة الابن لأبيه ليست طاعة مطلقة، ولا طاعة الرعية للراعي طاعة مطلقة، ولا المرأة لزوجها، ما فيش حاجة اسمها طاعة مطلقة أبدا إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو الذي أمرنا بهذا، قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. طيب الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الشريف ومفتي الديار المصرية قال قوله تعالى وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أي وإن كثيرا من الناس اللي هي في سورة المائدة الآية رقم 49، أي وإن كثيرا من الناس لخارجون عن طاعتنا ومتمردون على أحكامنا. خلي بالك كلام الدكتور سيد طنطاوي. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بيقول بها إيه؟ أي وإن كثيرا من الناس لخارجون عن طاعتنا ومتمردون على أحكامنا ومتبعون لخطوات الشيطان الذي استحوذ عليهم. وإذا كان الأمر كذلك فلا تبتئس يا محمد صلى الله عليه وسلم عما لقيته من أصحاب النفوس المريضة، بل اصبر حتى يحكم الله بينك وبينهم. ثم ختم سبحانه هذه الآية الكريمة بتوبيخ أولئك الذين يرغبون عن حكم الله إلى حكم غيره، فقال أفحكم الجاهلية يبغون، المعنى أينصرفون عن حكمك بما أنزل الله ويعرضون عنه فيبغون حكم الجاهلية، مع أن ما أنزل الله إليك من قرآن فيه الأحكام العادلة التي ترضي كل ذي عقل سليم ومنطق قويم. إذ إن التولي عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حكم آخر منكر عجيب، وطلب حكم الجاهلية أقبح وأعجب. والمراد بالجاهلية الملة الجاهلية التي هي متابعة الهوى والمداهنة في الأحكام، متابعة الهوى والمداهنة في الأحكام. فكل حكم يخالف حكم الله عز وجل، كان ده من عندي، فكل حكم يخالف حكم الله عز وجل فهو حكم الجاهلية. وقوله تعالى، نعود إلى كلام الشيخ سيد طنطاوي، وقوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، إنكار منه سبحانه لأن يكون هناك حكم أحسن من حكمه أو مساو له، أي لا أحد أحسن حكما من حكم الله تعالى عند قوم يوقنون بصحة دينه ويذعنون لتكاليف شريعته ويقرون بوحدانيته ويتبعون أنبياءه ورسله. ومفعول يوقنون محذوف، أي لقوم يوقنون بحكمه وأنه أعدل الأحكام. هذا وقد شدد الإمام ابن كثير، كلام للشيخ سيد طنطاوي، هذا وقد شدد الإمام ابن كثير النكير على الذين يرغبون عن حكم الله إلى أحكام من عند البشر ووصف من يفعل ذلك بالكفر، وأفتى بوجوب مقاتلته حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله. الكلام ده باختصار من التفسير الوسيط للدكتور محمد سيد طنطاوي. طيب، فضيلة الشيخ الدكتور محمود محمد مزروعة حفظه الله، هو من كبار علماء الأزهر وعميد كلية أصول الدين سابقا، دعي فضيلته للشهادة في قضية مقتل فرج فودة. انتوا فاكرين شهادة الشيخ محمد الغزالي؟ دي شهادة الدكتور محمود مزروعة حفظه الله. دعي فضيلته للشهادة في قضية مقتل فرج فودة، وكان هذا بعضا من شهادته أمام محكمة أمن الدولة العليا. الدفاع بيسأل الدكتور مزروعة: هل الشريعة الإسلامية واجبة التطبيق بغير تأخير أو عذر؟ الدكتور مزروعة: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا السؤال اسمح لي أن أبدأ بالإجابة من آخره، فأقول: لا يوجد ما يسمى بالعذر في عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، فتطبيق الشريعة الإسلامية أمر واجب وفريضة فوق فريضة الصلاة والصيام والحج وبقية الفرائض كلها، والقرآن الكريم هو الذي يجيب، فالله تبارك وتعالى يقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. والله تعالى يقول في قول فاصل: في قول فاصل يفرق بين المؤمن والكافر ويجعل الفيصل ليس الصلاة والصيام، مع أنهما فيصل، الصلاة والصيام فيصل، لكن الفيصل عن إيه؟ ويجعل الفيصل ليس الصلاة والصيام مع أنهما فيصل، وإنما تطبيق حكم الله. الله يقول سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنا أرجو منك أن تراجع تفسير الإمام الطبري عند هذه الآية. فلا وربك لا يؤمنون، قال: فلا وربك لا يصدقون بي ولا بك يا محمد حتى يحكموك فيما شجر بينهم، صلوات الله وسلامه عليك. فالآية الكريمة تشترط، نرجع لكلام الدكتور مزروع، فالآية الكريمة تشترط في المؤمن أمرين وليس أمرا واحدا كما قد يظن: تطبيق حكم الله تعالى، ده الأمر الأولاني، ثم التسليم والرضا النفسي الحقيقي بذلك التطبيق. يحكمون الله ورسوله ثم يرضون بذلك ويسلمون به، هذا فيصل بين الإيمان والكفر بنص القرآن المجيد. الدفاع: ما حكم من يدعو إلى تعطيل تطبيق الشريعة الإسلامية أو يعدل بها شرعا آخر وضعيا أو يفضله عليه؟ الدكتور مزروعة: الذي يدعو إلى تعطيل أو عدم تطبيق الشريعة الإسلامية هذا خارج عن الملة، لأنه عطل دين الله تعالى، والذي يفضل على شرع الله تشريعا آخر من وضع البشر هذا أدخل في باب الكفر من الأول. يعني الذي يرتدي لنا القوانين الفرنسية على قانون الله عز وجل، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا أدخل في الكفر والعياذ بالله. الدفاع: يعني أشد كفرا من الأول؟ الدكتور مزروعة: هذا أشد كفرا من الأول، لأن تفضيل الخلق على الخالق جل وعلا وتفضيل الفكر البشري على الوحي الإلهي أمر لا يحتاج إلى دليل أو إلى بيان في كفر صاحبه، كفرا واضحا بينا. طيب، انت عارفين كتاب الشيخ علي عبد الرازق الإسلام وأصول الحكم؟ هذه واقعة نريد أن نستفيد منها. شوف عامة علماء الأزهر مشايخ الأزهر لما نزلت هذه النازلة كتبوا الى شيخ الازهر، كتبوا له ايه؟ وماذا فعل شيخ الازهر لما جمع هيئه كبار العلماء واصدروا قرارا؟ هذا القرار سنقراه سويا. وذكروا الحيثيات التي اعتمد عليها قرارهم. دي فوائد لابد لطرف التغيير الشديد الذي حدث الان في الازهر. طبعا هذا التغيير لم يصب جميع الازهريين، لا، الازهر فيه رجال خلص كمل، لكن الشأن في القيادات التي ازرت بالازهر. عريضة مقدمة من علماء الازهر الى فضيلة الشيخ الازهر والى بعض المقامات العالية بخصوص نقد كتاب الاسلام واصول الحكم. حضرة صاحب الفضيلة اللي هو شيخ الازهر، يعني ناس قدموا له هذه العريضة. السلام عليكم ورحمة الله، نحن الموقعين على هذا نرفع الى فضيلتكم ما يأتي. نص قانون الازهر ان الغرض، خلي بالك بقى، نص قانون الازهر ان الغرض من وجود الازهر وسائر المعاهد العلمية الدينية هو حراسة الدين. هو ايه تاني؟ حراسة الدين وتخريج رجال اكفاء يقومون بوظائف الشريعة، بوظائف الشريعة وارشاد الامة. نص ذلك ان الشيخ الازهر الشريف هو صاحب الرئاسة العامة على كل المنتسبين الى الدين من وجهة سيرهم الشخصي فيما يلائم صفتهم الدينية. ونص قانون الدولة ان دين الدولة المصرية هو الدين الاسلامي. واعترفت سائر القوانين الاجنبية بحرمة الاديان ومعاقبة الطاعن عليها. هذا من الجهة القانونية، يعني بيقولوا كل الكلام ده احنا بنذكره من ناحية قانونية فقط. ثم من الجهة الشرعية، لا نعلم فائدة للعلم الديني ولا لعلماء الدين ولا للأزهر الشريف منذ نشأته إلى الآن إلا القيام بحراسة الدين ودراسة العلوم النافعة في تأييده. حراسة الدين وتعليم العلوم النافعة في ايه؟ في تأييد الدين ونصرته، النافعة في تأييده والدفاع عنه بكل الوسائل المشروعة. ونشر هدي الشريعة السمحة الغراء بين المسلمين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقاومة الالحاد والزندقة وسوء الاخلاق والمعاملة. ده المشايخ كبير لي الشيخ الازهر، نحن لا نعرف وظيفة للازهر الا ايه، ولا لا فائدة لا في الازهر ولا في العلوم الدينية ولا في علماء الدين الا ان يقوموا بهذا. اللي هو لما تيجي تجمعه يبقى في امرين اثنين، العمل بهذا العلم نمر اثنين، تعليم هذا العلم للناس ونصرة الحق ودراسة الشبهات والرد عليها وغير ذلك من كل ما تقتضيه خدمة الاسلام، ويحبب الى الناس الاخرين الانتظام في هداه. تلك هي وظيفة العلماء منذ كان الاسلام، وذلك هو واجبهم الشرعي كالصلاة والصيام الذي لا يخرجون عند الله من عهدته ما لم يقوموا به حق القيام. هل يجوز نحن الآن من الكثرة بما لم يبلغه الأزهر في تاريخه من عدد العلماء؟ وهل يجوز نحن الآن من تيسير دواوين الشريعة وأمهات الكتب الدينية وكثرتها بواسطة المطبوعات بما لم يبلغه عصر قبل؟ ايه هو اللي هل يجوز؟ فهل يجوز مع هذه الاعتبارات ان يكون هذا العصر في الالحاد والجهل بالشريعة والمجاهرة بمحاربتها وانتشار الدعاية كل يوم في الجرائد وسائر المطبوعات ضدها ممن هم من سلالة المسلمين اكثر من كل عصر مضى؟ ينفع الكلام ده؟ ولا يوجد من يدفع هذه الهجمات، ولا يذود عن بيضة الدين خصما واحدا، مفيش واحد بيدفع ولا خصما واحدا حتى، بينما نحن نتمتع باسم الدين بهذه الميزات الكبرى وبينما نحن من الكثرة بحيث نملأ القرى والبلدان، فماذا هو العذر لنا في ذلك أمام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؟ بل ماذا العذر لنا أمام الله سبحانه وتعالى وأمام رسوله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا ولد؟ فهل نعتذر بأن نظم الدراسة وشؤون الطلاب ومصلحة التعليم البحتة استغرقت أعمارنا؟ نعتذر بأن نظم الدراسة وشؤون الطلبة ومصلحة التعليم البحتة استغرقت أعمارنا واستنفدت هممنا حتى صرفنا بها عما وجدنا نحن، عما وجدنا نحن ومعاهدنا من أجله؟ هم وجدوا ليه؟ الأشياء التي ذكروها سابقا. هل كان الأزهر قبل 40 سنة من إهمال الدين وانصراف أهله عن نشره في الأمة والدفاع عنه بهذه الدرجة التي نحن بها الآن؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. عارفين الكلام ده كان سنة كام؟ 1925. ابكوا على ما حدث للأزهر الآن. هل كان الأزهر قبل 40 سنة من إهمال الدين وانصراف أهله عن نشره في الأمة والدفاع عنه بهذه الدرجة التي نحن بها الآن؟ بينما كان أولئك في شغل من العيش الأوائل ونحن في كفاية بفضل الدين وباسم الدين. هل يجوز أن يطعن الدين كل يوم بين أيدينا طعنات قاتلة ولا شيء يلهين عنه إلا نفس الرفاهية التي أغدقها علينا الدين؟ لا يلهين عن الدفاع عن الدين إلا الرفاهية التي أغدقها علينا الدين. نعم، في كل زمان وجد إلحاد ونجم للدين أعداء وظهرت مقالات سخيفة واعتراضات فاسدة وتحريف وتبديل، ولكن كان العلماء على قلتهم وكذبهم ممتطين هممهم العالية عند كل بادرة من ذلك بدافع الشرع، منتظين عزمهم القوي وبراهينهم الساطعة، فلا تظهر شبهة إلا كانوا أول من يقتلها بحثا ويقف على منشئها أكثر من صاحبها حتى يعود الحق جليا والضال مهديا. يشهد بذلك تلك المصنفات العديدة في رد الشبهات، ويشهد بذلك تاريخ علماء الإسلام ومناظراتهم التي كانوا يقيمونها في كل زمان ومكان، ويشهد بذلك علم الخلاف والجدل وعلم آداب البحث والمناظرة. نقول هذا ونقدمه إلى فضيلتكم بمناسبة فشو دعاية الإلحاد في هذا الزمان والمجاهرة كل وقت بمحاربة الدين والقضاء على آدابه وأحكامه ممن لم يدرس منه كلمة واحدة، ممن لم يدرس منه كلمة واحدة، ونحن من ذلك في سكوت عميق حتى اتخذوا من سكوتنا دليلا قويا على عجزنا، واستطرد منه الجاهلون إلى أن ذلك العجز إنما هو في نفس الدين، فأصبحنا بذلك حجة على ديننا. العلماء الدين صاروا حجة على الدين مش حجة للدين، فأصبحنا بذلك حجة على ديننا وسدا بينه وبين الناس، شغلا منا بمصلحة التعليم البحتة عن نتيجة ذلك التعليم. ايه مصلحة التعليم؟ طب التعليم ده النتيجة التي افرزها. ولم يقف التشكيك في الدين وتسريب الريب فيه الى المسلمين على اولئك الذين لم يدرسوه فحسب، حتى نجم اليوم ناجم ونطق بعد دهره ناطق لم يشأ ان يباحث العلماء في خواطر نفسه قبل ان يفاجئ الناس بها، وأخرج للناس كتابا سماه الإسلام وأصول الحكم بصفة كونه عالما من علماء الأزهر وقاضيا من القضاة الشرعيين، ملأه بالشك والترديد وأنكر أشياء لا نعلم إلا أنها معلومة من الدين بالضرورة باتفاق العلماء. أنكر الخلافة. هل هناك من أنكر الخلافة الآن وقال إنها كانت في الماضي ثم انتهى عصر الخلافة؟ أنكر الخلافة أنه مقام إسلامي واجب بالشرع، وأفاد في النعاية على معتقديها من عهد أبي بكر إلى الآن، ولم يبالي في ذلك بنص الصحابة والخلفاء الراشدين من أن عملهم عليها كان من قبيل الملك لا من قبيل الدين. هو يقول علي عبد الرزاق يقول هذا، وهكذا أنكر القضاء، وهكذا أنكر القضاء وسائر صنوف الحكومة وأنها ليست من الدين في شيء. حاول أكثر من ذلك في القسم الثاني من كتابه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا فحسب أو كان نبيا ملكا، وأكثر من الترديد في ذلك ومراودة العقول عليه وبسط الاعتراضات، وأوجد الإجابة الواهية ليعبر عابر من ذلك لأن أو ليعبر عابر من ذلك إلى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي توأم الكتاب العزيز وبيانه وديوان الشرع وأدلته التفصيلية إنما هي أحكام محلية وقتية تنتهي بانتقاله صلى الله عليه وسلم. يعني مين واحد يقول ما فيش أي مشكلة أبدا من إن الإنسان ينتقل من الإسلام إلى الكفر أو من الكفر إلى الإسلام، وأن حد الردة هذا ليس ثابتا أو كان خاصا بالعهود الماضية، مش ده نفس علي عبد الرازق؟ فلا صح أن نأخذ بها الآن ولا أن نقيمها في أي زمان أو مكان، بل نأخذ في كل شؤوننا ومرافقنا بآخر ما أنتجته العقول البشرية، أي طبعا من أمثال رجال أوروبا وأمريكا المسيحيين وكثير من خصوم الدين ممن يتشدقون بذلك. فكيف يكون انتصارهم إذا رأوا بارقة تلوح لهم بذلك من عالم من علماء المسلمين تحريرا في يوم الثلاثاء غرة ذي الحجة سنة 1343 هجرية 23 يونيو سنة 1925 ميلادية 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4 15 ب60 لكن العمود الاخراني ناقص اسمان يعني كام 4 15 ب60 يعني 59 شيخ عالم من ايه من مشايخ وعلماء الازهر. رد هيئة كبار العلماء على كتاب الاسلام واصول الحكم. خلي بال سيادتك الرد ده ربما نؤجله الى المرة القادمة. سألت لك طرفة احد اخواننا الذي كان شيخا سلفيا واماما في مسجد من المساجد ترشح ودخل الى مجلس الشعب، يعني من شيخ على المنبر بيخطب ويعطي دروسا الى نائب في مجلس الشعب ممثل للامة، فوجئت به وهو يقول بمحضر من الناس وينتمي الى حزب النور، يقول يا جماعة اريد ان اقول لكم احنا اللي في المطبخ، احنا اللي في المطبخ، مفيش علاقة بين السياسة والشرع، السياسة فيهاش حلال وحرام، خلي بالك السياسة فيهاش حلال وحرام ولا ابيض واسود، اللون الرمادي، اللون الرمادي الرمادي. وبعدين اقول لكم هو يعني بيقول اقول لكم ان هناك دائما جهات خفية هي التي تأتي برئيس البلد ولا يمكن ان يأتي رئيس الا بموافقتها. اضرب لكم مثلا جون كيري حصل يعني بيضرب مثلا لنا بامريكا، جون كيري حصل على اغلبية لكن هذه الجهات ارادت ان يأتي جورج بوش الابن، فجاء جورج بوش الابن. تصور هذا من رجل طالب علم كنت اظن فيه الخير يقول بعد شهرين ولا ثلاثة احنا اللي قدنا في المطبخ، يعني بقى راجل سياسي محنك داير في السياسة دعك فيها فوصل الى نفس النتيجة التي وصل اليها العلمانيون، لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، ما فيش حلال وحرام في السياسة، فيش حلال وحرام في تاجر التلمات من تخرج من افواههم يقولون الا كذبة. ده مثال، يعني شوف العلماء المشايخ هنا بيقولوا ايه، مشايخ الازهر، احنا ما خرجنا على الازهر ولكن خرجنا على الانحراف الذي حدث للأزهر. وطبعا أنا لا أقصد الأزهر كله مرارا وتكرارا، أنا لسه مستشفي بكلام الدكتور مزروعة والدكتور وغيره الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد، لسه سيأتي كلام الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد أستاذ التفسير بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، لكن أنا أقصد بالانحراف أناسا أنتم تعرفونهم جميعا. شو بيقولوا هنا إيه؟ وأكثر من الترديد اللي هو علي عبد الرازق، وأكثر من الترديد في ذلك ومراودة العقود عليه وبسط الاعتراضات وأوجز الإجابة الواهية، ليعبر عابر من ذلك إلى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي توأم الكتاب العزيز وبيانه وديوان الشرع وأدلته التفصيلية إنما هي أحكام محلية وقتية تنتهي بانتقاله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن نأخذ بها الآن ولا أن نقيمها في أي زمان أو مكان، بل نأخذ في كل شؤوننا ومرافقنا بآخر ما أنتجته العقول البشرية. يبقى الأخ ده شبه علي عبد الرازق ولا لا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، أي طبعا من أمثال ورجال أوروبا وأمريكا المسيحيين وكثير من خصوم الدين من يتشدقون بذلك إلى آخر كلامه. فضيلة الشيخ الأزهر، رد هيئة كبار العلماء على كتاب الإسلام وأصول الحكم للشيخ علي عبد الرازق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عالم الهدى ومرشد الورى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الداعي إلى ما فيه سعادة في الدنيا والفوز في الأخرى، وسلم تسليما كثيرا، آمين. وبعد، فقد صدر في مصر كتاب عنوانه الإسلام وأصول الحكم للشيخ علي عبد الرازق، خرج فيه على الأصول التي سمي بها عالما شرعيا وكان بها أهلا للفتيا والقضاء. ولما تحقق ذلك لهيئة كبار علماء الأزهر الشريف اجتمعت بصفة تأديبية في دار الإدارة العامة للمعاهد الدينية يوم الأربعاء 22 من المحرم سنة 1344 هجرية 12 أغسطس 1925 ميلادية برئاسة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر محمد أبي الفضل شيخ الجامع الأزهر رحمه الله رحمة واسعة، وحضور 24 عالما من هيئة كبار العلماء وهم حضرات أصحاب الفضيلة الأساتذة أسمائهم مكتوبة من شاء فليراجع. ونظرت في التهم الموجهة إلى الشيخ علي عبد الرازق أحد علماء الجامع الأزهر والقاضي الشرعي بمحكمة المنصورة الابتدائيات الشرعية التي تضمنها كتابه الإسلام وأصول الحكم. خلي بالك هم سحبوا منه العالمية ليه؟ سيذكرون هذا، سأتيكم في المرة القادمة إن شاء الله بكلام مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية لنعرف أين نقف الآن. والقاضي الشرعي بمحكمة المنصورة الابتدائيات الشرعية التي تضمنها كتابه الإسلام وأصول الحكم، وقد تضمنت أن الكتاب المذكور يحوي أمورا مخالفة للدين ولنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الأمة منها. 1. جعل الشريعة الإسلامية شريعة روحية محضة لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ في أمور الدنيا، هذه أول مصيبة. 2. وده اللي عايزه العلمانيين. 2. وأن الدين لا يمنع من أن جهاد النبي صلى الله عليه وسلم كان في سبيل الملك لا في سبيل الدين ولا لإبلاغ الدعوات إلى العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. 3. وأن نظام الحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان موضوع غموض أو إبهام أو اضطراب أو نقص أو موجبا للحيرة. 4. وأن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بلاغا للشريعة مجردا عن الحكم والتنفيذ، بلاغ بس. 5. وإنكار إجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام وعلى أنه لابد للأمة ممن يقوم بأمرها في الدين والدنيا. خلي بالكم هناك من يقول مسألة الخلافة دي مسألة انتهت. 6. وإنكار أن القضاء وظيفة شرعية. 7. وأن حكومة أبي بكر والخلفاء الراشدين من بعده رضي الله عنهم كانت لا دينية. وقرر حضرة صاحب حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد أبي الفضل شيخ الجامع الأزهر، بناء على ذلك اجتماع هيئة كبار العلماء بصفة تأديبية في يوم الأربعاء الخامس عشر من المحرم سنة 1844 الموافق 5 أغسطس 1925 الساعة 10 صباحا في دار الإدارة العامة للمعاهد الدينية، وأعلن ذلك للشيخ علي عبد الرازق في يوم الأربعاء 8 من المحرم سنة 1844 على بعدها بثلاث أيام الموافق 29 يوليو سنة 25، وكلف بالحضور أمام الهيئة المذكورة في التاريخ والمكان المذكورين. يبقى الوقت انتهى للأسف الشديد، فأنتوا فاكرين الموضع الذي سنقف عنده، ان بعد ما اجتمعت الهيئة بصفة تأديبية في إدارة المعاهد الأزهرية يوم 25، وأعلن الشيخ علي عبد الرازق في يوم 29، وكلف بالحضور أمام الهيئة المذكورة في التاريخ والمكان المذكورين 29 يوليو. الهيئة الاجتماع كان 5 أغسطس، ويوم 29 أعلن بهذا لينصل أمام الهيئة بعد كم يوم 29 يوليو هينصل أمام الهيئة في إيه؟ في 5 أغسطس. سنقف عند هذا الحد لنكمل المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يقينا وإياكم أن يقي مصرنا الحبيب وديننا الحنيف قبل ذلك من مضلات الفتن. أسأل الله أن يدافع عن دينه وأن يمكن لدينه وأوليائه وأن يدمر كل من يعترض طريق الدين. أسأله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينتقم من كل من يعترض دينه القويم. سبحانه وتعالى ربنا افتح بيننا وبين